يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وقلنا يا أيها النبي نداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنداء يقتضي مناديا وهو الحق سبحانه وتعالى، ومنادا وهو رسوله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله لقبه واسمه محمد واسمه أحمد كما ذكر في القرآن. والإنسان حين يولد يوضع له اسم يدل على مسماه، بحيث إذا أطلقه الواضع للاسم انصرف إلى المسمى. ونحن نسمي أحمد محمد مصطفى. القوم الذين سموا لهم محيط، وقوم آخر يسمون ولهم محيط، فمحمد هذا المحيط غير محمد هذا المحيط. يبقى إذن النداء معناه طلب إقبال من واضع اسم أو عالم بوضعه إلى مطلوب. والاسم الذي يوضع على كل مولود ليتعرف به يطلق على ثلاثة أنحاء، مرة يبقى اسم بس، ومرة يبقى كنية، ومرة يبقى لقب. ايه الاسم وايه الكنية وايه اللقب؟ الاشياء التي تعتبر علما على الموضوع له هذا الاسم. يبقى المولود لا بد له من علم يعلم به، يعلمه الواضع فيناديه به، اما ان يناديه باسمه، واما ان يناديه بكنيته، واما ان يناديه بلقبه. فما هو الاسم وما هو الكنية وما هو اللقب؟ ايه الاسم؟ ما وضع للمسمى اول وضع، ساعة ما يوجد نقول هنسميه محمد، يبقى به اسم وله ايه وله مسمى. والله سبحانه وتعالى حينما خلق خليفته في الارض اول شيء علمه الاسماء. يبقى اذا الاسماء هي التي تحدد مسميات الاشياء، بحيث اذا اطلقت انصرفت. فاذا تعدد الواضع لاسم على مسميات مختلفة نقول لا بد ان تجعل الاسم تمييزا اخر. فأسرة عشقت اسم محمد فسمت اول مولود لها محمد، وبعدين برضو عشقوا الاسم وسموه محمد، نقول لازم نعمل تمييز بين الاسمين حتى يدل كل اسم على مسماه. نقول محمد الكبير، محمد الاوسط، محمد الصغير، لازم نجيب له وصف. إذن فلا بد في مجيء الاعلام من تحديد الاسم على المسمى. فاول شيء يوضع على المسمى يقال له اسم. يبقى الاسم علم من الاعلام، سواء كان هذا الاسم اسم مجرد زي محمد، او نسميه اسم ابو بكر مثلا. يبقى اسم ابو بكر ده بقى اسم ولم اطلقناه اولا، يبقى اسمه ايه؟ ابو بكر. افرض اننا اطلقنا عليه لقب وسميناه مثلا بطة ولا صقر ولا اي حاجة، يبقى اسمه ايه؟ لقب. يبقى الاسم او الاعلام التي تطلق على المسمى ثلاثة، اسم كنية لقب. ساعة ما تيجي الاسم يقول لك طب ما الكنية هي ايه بقى؟ قال لك الكنية ما وضعت وضعا ثانيا وصدرت بأب أو أم. لكن إذا صدرت بأب أو أم وأطلقت أول إطلاق تبقى اسم برضه، فما نقولش أبو بكر لقب، نقول زي بيقول إيه؟ اسم. الاسم ما وضع أولا للمسمى، سواء كان فيه لقب ولا فيه كنية يبقى اسمه إيه؟ اسم. لكن الوضع الثاني يبقى نشوف هل هو فيه اب او ام، يبقى ده اسمه ايه؟ كنية، كنية بكذا، مشعر برفعة او او او ضعف. افرض انا هسمي ولد الشاطر او ولد ذكي او اي حاجة اسمه، يقول برضو اسم وان دل على رفعة او دل على ضعف. يبقى اذا اول ما يطلق الايه؟ الاسم. الحاجة الثانية اللي تطلق ان صدرت باب او ام تبقى كنية، ان اشعرت برفعة او بضعة سميت ايه لقبها. كثير من الناس الاعلام يبقى لهم ايه اسم ولقب وكنية، ولذلك يقول لك اب هو ابو فلان محمد الصغير او الكبير او الشاعر. الله، ده اتوضع له ثلاث ايه ثلاث اشياء، اسم وكنية ولقب. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له اسم وكان له لقب وكان له كنية، اما اسمه فمحمد. ورد اسمه في القرآن محمد 4 مرات، وما محمد به ما كان محمد محمد رسول الله والذين معه ايه اشداء، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله افان مات او قتل. فجيهم 4 محمد، واحدة بس اللي اسمها ايه احمد، ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. وقلنا العلة زمان في هذه الايه في هذه الايه التسمية. كويس قوي. وكنيته قال لك ايه ابو القاسم، ابو الايه ابو القاسم. ولقبه رسول الله. يبقى استوفى العالمية في اوضاعها الثلاثة، استوفى العالمية في اوضاعها ايه في اوضاعها الثلاثة. اللقب ده وما هو ما اطلق اطلاقا ثانيا على المسمى، اطلاق ايه ثاني على المسمى، واشعر برفعة او ضعف. الرفعة دي والضعة من الذي يحددها؟ اللي بيوضعه الاب والام والناس اللي حواليه يقول لك ايه. طب هيوضعوا له لقب ايه؟ ده لازم يكون لقب مش برفعة عشان يبقى ايه يبقى تتاول بانه يبقى ايه يبقى كويس طبعا قوي. طب افرض انهم عايزين يسموا له لقب وحش عشان يعيش زي زمان، يسموا لك هنسمي الواد اللي ما بيعيش لنا اولاد هنسمي الواد ده بطه مثلا، يقول لك برضه اسمه ايه لقب. هو مشعر بايه؟ هو مشعر بالحصان، انما هم عاملينها كده زي الفسوقه اللي بيرتبوها للعيل عشان يبقى قبح العين ما تاخدش فيه، مش كده اللي بيحصل؟ رسول الله له الثلاثه، له اسم وله ايه كنية وله لقب. ما دام اللقب بيشعر برفعة او ضعف، لما يكون الرسول بقى له لقب يبقى من النوع هم المشعر بايه المشعر برفعة. رفعة عند مين؟ عند الخلق. ما كانش يعرفوا لسه هيبقى ايه محمد ده، انما سموه الاسم الحلو اللي عندهم. ولذلك لما سول قال انا سميتوه محمد عشان ايه يحمد في الارض وكده على قده. لكن لما ارسله الله واختاره رسولا للقوم بقى الاسم اللقب بتاعه ايه رسول الله. من الذي سماه بهذا اللقب؟ طيب اي لقب ارفع من ان يكون سفارة بين الله وبين خلقه؟ يبقى اذا الرسول والنبي القاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الالقاب تشعر بالرفعة لان الذي وضعها ربه اللي المقاييس عنده عالية. انت لما بتضع على قدك المقاييس، انما وادها له مقياس مش عندكم انتم، ده اداله شرف اخر انه يبقى شرف عندكم وشرف عند مين؟ عند من ايه؟ من ارسل الله اعلمه حيث يجعله ايه؟ يبقى اذا احب شيء في الاعلان برسول الله ان تقول محمد او ان تقول ابا القاسم او ان تقول النبي والرسول، يبقى النبي والرسول. ولذلك لا تجد خطابا ولا نداء لله الى نبيه ما قالوش يا محمد ابدا، ما قالوش يا ابو القاسم ابدا، انما جاب ايه اللقب. اللقب اللي هو مين اللي عم يوضعه؟ هو اللي مشعر بالرفعه، مش بالرفعه عند البشر، بالرفعه عند مين؟ عند الله. فلا تجد نداء له الا بقوله يا ايها النبي يا ايها الرسول. واذا قارنت ذلك بنداءات الله لرسله من آدم لا تجد رسولا موجيا إلا باسمه، إنما ما قال لك يا محمد أبدا. خطبناه بمين؟ باللقب، اللقب اللي هو مشهد بالرفعة، رفعة عند مين؟ عند من خلق ويعلم رسالة من إيه؟ من أرسل يا أيها النبي.

احنا قلنا زمان ان الكلام العربي مقسوم قسمين، خبر وانشاء. ايه خبر وايه انشاء؟ الخبر كلهم نسب كلامية، نسب كلامية يعني جملة مفيدة، جملة مفيدة، بس الجملة المفيدة دي ساعة تتكلم بها بقت نسبة كلامية لها معنى ومجهول تبقى نسبة واقعية. وقبل ما تقولي وبين وقوعها في نسبة ذهنية. اذا انت حين تتكلم تعمل ايه؟ تيجي الحكم وبدك تقوله، الحكم ده كان قبل ان تقول وتخبر عنه، يبقى يحصل في ذهنك وبعدين تقوله على لسانك. انت شفت محمد امس او زرت بالامس، يبقى زرت محمدا امس، يبقى قبل ما تنطق وتفكر وقعت الزيارة ولا ما وقعتش، يبقى اذا النسبة وقعت. وانت تريد ان تخبر السامع به تقوم تديرها في مين؟ في ذهنك، وبعدين تصدق بها ايه؟ بلسانك. يبقى ده خبر، يبقى الخبر نسبة كلامية. خلاص انت سمعته بس بعد ما دارت في ذهن المتكلم، وما دارتش في ذهن المتكلم الا لان لها واقع حصل، او واقع هيحصل من صادق. محمد يسافر غدا، الناس ما حصلتش لسه، انما علمك بها حصل. وان جه قلت محمد يسافر غدا بتقدير البشر، قد يسافر وقد لا ايه؟ قد لا يسافر. يبقى اذا الكلام له كم نسبه؟ ثلاث نسب، نسبه كلاميه هي ما تسمعه، نسبه ذهنيه هي ما يدور في ذهن المتكلم قبل ان يتكلم. لان اللي مين اللي حضر ويقعد يتكلم؟ المتكلم ولا السامع؟ السامع بيفاجئ اللي انت عايز تقوله ايه، انما المتكلم هو اللي بايه؟ بيدور المساله في ايه؟ ذهنه، وبعدين ينطق بها. قبل ما يدورها في ذهنه كان عنده علم بوقوعها، يقول له ايوه زرت محمدا بالامس، او ازور محمدا غدا ان شاء الله. تقوم انت تقول له والله انت كذاب ولا انت صادق؟ انت كذاب ولا ايه؟ يبقى الخبر هو ايه؟ ما يقال لقائله انك صادق او كاذب. انما المقابل له الانشاء، لا يقال لقائله صدقت او كذبت. اذا قلت لانسان كف، دي نسبه كلاميه ولا لا؟ ودارت في ذهنك قبل ان تقول ولا لا؟ دارت في ذهنك، انما الها واقع قبل ان تقول، ده لسه الواقع هيجي بعديه كف. يبقى دي ما يقالش لقائلها صدقت او كذبت، لان الصدق مطابقه الكلام لواقعه، ولا واقع هنا لسه. يبقى ما فيش ايه؟ ما فيش واقع علشان تبقى صادقين او ايه؟ او كاذبين. يا ايها النبي اتق الله، ده امر اتقي. يبقى نسبة كلامية من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ليحدث مدلول الامر اللي هو التقوى. رسول الله لم يكن متقيا حتى يقال له اتق الله؟ ام قال لك الله اول ما بشر، اول ما اول امر له يقول له ايه ربنا؟ هو ضروري يكون عصي وبعدين نقول له اتقي؟ ولا احنا بننفق ويا رسول اتق الله؟ ده من الاول اهي. يبقى مش فيه زي ما يقعدوا بقى يلفوا يقول لك وكيف يخاطب الله رسوله ويقول له اتق الله الم يكن متقيا؟ نقول له خليه اول امر يا سيدي، خليه ايه؟ وما دام اول امر واقول له اتق الله، اول مره انت دخلت بقى الكليه وذاكر دروسك لسه مخلف، اول ما عملناش حاجه ما اهملش، وبعدين انت بتقول له ذاكر اطلع على دروسك، يبقى اول امر من الله. وبعد ذلك وثانيا، طب لما يكررها بقى بعد ما اداله الامر الاول ويكررها ثاني، نقول له شوف بقى كل حدث له زمن يحدث فيه. خلاص الزمن بينقسم كم قسم؟ ثلاثه، ماض وحال ومستقبل. فاذا قلت لواحد مقيم على فعل ثم تطلب منه الفعل ثاني، زي يا ايها الذين امنوا امنوا طب دهم لا خاطبهم بلفظ الايمان، مش هم امنوا؟ فكيف يقول لهم امنوا؟ قال انتم امنتم قبل ان اكلمكم، وايماني قبل ان اكلمكم كان بالنسبه لكلامي ماضي، انا اريد ان تجددوا ايمانكم حالا وتجددوا ايمانكم مستقبلا. يبقى اذا طلبت من واحد فعل شيء هو بصدده يقول له لا، يا من امنت بي اولا خلاص لازم ذلك الايمان حالا واستمر عليه مستقبلا. يبقى اذا ايه، انت قاعد كده وبدلك واحد جالس وياك وبعدين عنا لك ان تدخل البيت، قلت للراجل يقوم ثم تقول اجلس الى ان انت، ما هو جالس هو ايه يعني جلس قبل ما اتكلم، اوعى تخلينا اقوم وبعدين ايه بتجلس، يبقى واصل جلوسك ولا لا؟ اذا تقول يا ايها النبي اتقي، واصل تقواك حالا كما فعلتها ايه سابقا وواصلها مستقبلا فلا تنقطع عنها ابدا. او ان تقوى الله امر يلصق الانسان بربه، والله كلف باشياء ثم اباح لك من جنس التكليف اشياء، فاذا قال الله لرسوله اتق الله يبقى غير ما يقول يعني اتق الله، اتق الله يعني نفس الذكر المفروض عليك، انما لما اقول لرسول الله اعمل ايه؟ ادخل في مقام الاحسان وجدد، لان مراك القبول من الله لا تنتهي، لان كمالات العطاء في الله لا تنتهي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استوى يومه فهو مغبون. يعني ايه من استوى يومه فهو مغبون؟ يعني اللي النهارده بتاعه يبقى زي امبارح في قربه من الله يبقى مغبون، يبقى خسران. امال ايه؟ قال لك يجب ان تزود العلاقه والود بتاعك النهارده على امبارح. ليه؟ لان ان كان الود على النعم فلتواليه في هذا اليوم حمد. لذا متوالي يبقى انت تعمل ايه؟ تبقى صار. او انه لا يكتفى من رسول الله بما يكتفى بمين؟ بسائر الخلق. يبقى التقوى عنده التقوى عندي، التقوى معناها ايه؟ اوسع. ليه؟ لانه له فروضات مع الله سبحانه وتعالى، وما دام الله يستحضرك ويناديك في كل يوم 5 مرات فاعلم ان فضله غير مقرر، فالفضل بتاعه متجدد. فان انت تهنيته النهارده الظهر هتاخد عطاء، والعصر تاخد عطاء، والمغرب تاخد عطاء. اذا التقوى ايه؟ التقوى عمل متواصل ممتد. ولذلك يحذرنا اهل الخير بان نعوض الله شيئا من الطاعه ثم نخس عنه. ولذلك اوعى تنجز، اوعى تقول انا اعمل واصوم كذا واصلي كذا، احنا ربما ما توفيش، لانك ان ندلت بقت فرد، فخليك انت في مقام التفوت. ان خفت نفسك اعملها، لان انت لما تقول انا لله علي ان اعمل كذا بقى لازم. ليه؟ اذا كان ان ربنا فرض عليك بيبقى فرض، انت اللي فرضت على نفسك، فكانك ساعه فرضته على نفسك حلى لك ما تقدم. فاردت ان تزيد الله من جنس ما شرع الله، فقلت انا هصلي كل يوم 10 ركعات، اصلي 20 ركعة. انت قلت ليه؟ انت قلت لانك رايت في ال5 صلوات اشراقا، ورايت فيه ايه؟ نور. وتصليها كده في المسجد بتاع ربنا في بيته، لان الارض كلها له الارض مسجد وطهور، انما المكان اللي خصص له مفيش في عمل تاني، هو لما تروح له عنده في المكان بتاعه يبقى احسن ولا مش احسن؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يطلب منا حين ينادى الى الصلاه ان نسعى للمسجد. وانت ما دمت في السعي تبقى في صلاه، ان كان بيتك بعيد كل ما يبعد البيت كل ما انت ايه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا حين ناتي المساجد ان ناتي المساجد بسكينه ووقار. في واحد مثلا سمع الاذان جدا والامام يمكن نوى يوم يجري عشان يعمل ايه؟ هو صحيح شعوره طاعه عايز يدرك ايه؟ والامام يقول له لا، ائت المسجد بسكينه. ليه؟ قال لك لانك انت طول ما انت خارج من بيتك ورايح تصلي في صلاه، وما دام في صلاه يبقى عايز ايه بقى؟ فما ادركت فصلي، وما فاتك فايه؟ فاقصد. يبقى اذا الادب ايه تمام. يبقى اذا اتصالات الخلق بالحق اتصالات دائمه الموده ودائمه العطاء، فالتقوى فيها ايه؟ فيها ارتقاء. وقلنا زمان في التقوى فيها ارتقاء، فيه مطلوب ايمان وفيه مطلوب احسان. ايه مطلوب الايمان؟ اللي فرض ربنا. ولذلك يقول الحديث القدسي: ما تقرب الي عبده بمثل ما افترضته عليه. انت عايز تتقرب الى واحد، مش تتقرب اليه بما يحب. انا قلت لك تقرب الي بالشكل الفلاني، صلي كذا وزكي كذا وصوم كذا ودعم. طب فان حلا لك هذا، زيد من جنس ما فرض الله فوق ما فرض الله. لما تزيد يعرف ان المساله مستتك نورانيه الاشراك في العباده. فاحببت انت الله يستحق مني فوق ما كلفني. هو كلفني تكليف فيه رحمه، فيه لطف، فيه تخفيف، انما هي حلوه. نعمل ايه؟ نزود. لما تزود ده تدخل في مقام الايه؟ الاحسان. الاحسان الزمك نفسك بشيء لم يلزمك الله به الا بجنس ما الزم بجنس. ولذلك احنا قلنا زمان لما نقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سوره الزاريات: ان المتقين وعيون خلاص اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ومن قال ان الله فرض على عبده ان لا يهجع الا قليلا من الليل، لا يصلي العشاء ونام وبعدين صلي الفجر. طب اللي عايز يهجع قليل ده يبقى معناه ايه؟ حلى له الوقوف بين حضرة رب. يبقى اذا دخل في مقام ايه؟ في مقام الاحسان. كانوا قليلا من الليل، في احسان كم واحسان كيف؟ علشان ما تدخل من خلاف العلماء. احسان الكم ان ربنا فرض خمسه ونخليهم ايه؟ عشره. واحسان الكيف ان تعبد الله كانك تراه. يبقى في احسانين اثنين: ان تعبد الله كانك ايه؟ وعمل ما لك. فان لم تكن انت ترى ما عندكش الاشراق والشفافيه فانه على الاقل ايه؟ فانه على الاقل يراك. يبقى ده اسمه مقام احسان الايه؟ الكيف. والاحسان في الزياده احسان الايه؟ الكيف. ساعة تدخل في مقام الاحسان انت بقى حر. ما على المحسنين من سبيل. خفت لثلاث صلوات، خفت لاربعه، خفت لخمسه، خفت لخمسه في المئه في الزكاه، خفت لعشره، خفت لخمستاشر. ما على المحسنين من ايه؟ من سبيل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. طب ومين قال ان ربنا طلب منا ان نرقص في السحر والايه؟ برضه يا اخويا صلي العشاء ونام وبعدين صلي الفجر. انما انت بقى حلى لك هذا ورايت لقاء ربك خير من لقاء النوم. الراحه دي تقول الله. يبقى برضه متطوع، يبقى داخل في مقام الاحسان ولا لا؟ وفي اموالهم ما قالش معلوم. حق مطلق. لان واحد عايز يخليها 20%، واحد عايز يخليها 30، انما في الزكاه قال ايه؟ في سورة سأل بيتكلم عن المؤمنين حق ايه؟ في حق معلوم. اذا ده مقام الايه؟ مقام الاحسان. فقول الله لرسوله: يا ايها النبي، بهذا التفكير اتق الله، معناها اتقي تقوى تناسب مقامك من ربك. لان عطاءات الله سبحانه لا تتناهى، لانك ما له لا يتناهى. وانت اذا امرت امتك بكذا فيجب ان تكون ايه؟ ولذلك لما قالوا له: يا رسول الله، ربنا غفر لك. قال له: الله، هي العباده عشان المسكره وعشان الثواب. انا افلا اكون عبدا شكورا؟ يا ايها النبي اتق الله. ما هي التقوى؟ التقوى ان تجعل وقايه بينك وبين ما يمكن ان ينشا منه ضرر لك. وقايه. ربنا يقول اجعل بين ربك وبينك وقاية. ده مهمة التقوى ان تندمج مع الله في معيته. ان اندمج مع الله في معيته، فاذا كنت غدر على نفسي قوي. لكن لله صفات جمال وصفات جلال، ولكل صفة من صفاته مطلوب. كلمة قهار، كلمة جبار، كلمة منتقم، وأمامها كلمة غفور، مش كده؟ وكلمة قابض قبلها إيه؟ بس، وكلمة ضار قبلها إيه؟ فيسمون الصفة التي تؤتي للإنسان الخير الذي يحبه صفات الجمال. والصفات اللي له علشان لما يخالف تتسلط عليه اسمها صفات الكلام. يبقى خليك خايف من ربنا ومتهيب. خايف من ايه؟ خايف من صفة الإحسان اللي هي صفة الجمال، ولا خايف من صفة الجلال؟ خايف من صفة الجلال. اجعل بينك وبين صفات جلال ربك وقاية، لأنك لست حملا لصفات الجلال أن تأتي ربك من تشده. والنار من جنود الله، فاحذر نار الله. على الأول احنا لما كنا بنتكلم عن رمضان يجي يقول ايه؟ اذا كان اخر ليله من رمضان مثلا يتجلى الله عنه، وبعد ذلك يقول ايه؟ شفع المؤمنون لبعض، يعني اللي عمل في واحد جميل ولا علمه علم ولا اداله حاجه ولا بتاع، يقول يدعي له دعوه الايه؟ دعوه الخير. الدعوه دي شفاعه عند الله لمن احتل اليك، وشفعه الانبياء، وشفعه الملائكه، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. الله، بقيت مين؟ شفاعة أرحم الراحمين. تقول الله، يعني بشفع عند الله للغير، والأنبياء يشفعون عند الله للغير، والملائكة تشفع عند الله للغير، فبقيت شفاعة أرحم الراحمين عند من؟ طب احنا بنشفع عنده، يشفع هو ازاي؟ أم قال لك لا، بالله صفات جمال وصفات جلال. المذنب يبقى متعلق صفات الجمال ولا صفات الجلال؟ صفات الجلال. تقول بقى ربنا يقول يا صفات الجلال انت ليك حق تعاقب عبده لانه قصر وعمل كذا وكذا، لكن صفات الجمال مني تشفع عندك يفلد عن حقك. يبقى يشفع الله عند الله، وتشفع صفات الجمال عند صفات الايه؟ عند صفات الجلال. يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. طب قال لك الله هو لا هيتق الله هيطع الكافرين والمنافقين؟ طب قال لك دي هتبقى بالالتزام، ما يمكن مش صح تقول لك اكرم فلانا وفلانا ايضا، وقال لا تكرم الا فلانا، لا تطع الا الله. الله فجابها عشان تأتها ايه؟ ليه؟ ام قال لك ان رسول الله حينما جاء جاء على نظام كوني اعده الله لخلقه ولكونه. قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى اخذ على الانسانيه كلها بكل افرادها الى ان تقوم الساعه من ظهر ادم في ذريته، واخذ عليهم العهد قبل ان تتهيأ لهم الشهوات والمعاصي ومش عارف. ألست بربكم؟ فاذا اصابت الناس غفله يوم يبعث مذكر، لما يبعث مذكر ولذلك ايه؟ انما انت منذر، مبشرين ومنذرين، يعني مش منشئين تقوى الطاعه، ده بيبشروا من امن بالنعيم، وينذروا من خالف بالايه؟ بالعذاب. رسلا مبشرين ومنذرين. يبقى اكيد المساله معلوم قضيتها من اجل ولا معلومه. فالحق سبحانه وتعالى يطلب من عباده ان يتذكروا ذلك دائما، ما يكونش عندهم غفله. اللي دخل الغفله ايه؟ اللي دخل الغفله في الناس شهوه النفس، ادي واحده، أو كسل النفس عن مطلوب شاق للعبادة، أو وسوسة من غير مطيع في أذنك، سواء كان من شياطين الإنس ولا من شياطين الإيه؟ والوسوسة دي يقول لك شياطين الإنس والإيه؟ والجن، بيعملوا إيه دول؟ قال لك لأنك لما تبقى مستقيم ويجي واحد كده ما يبقاش مستقيم يستخسر، إزاي إشمعنى أنت يعني اللي مستقيم؟ هو مش قادر يبقى زيك. يقول لك لا اقل من ان اجعله مثلي. يا اخي انت يا فين؟ انت بتعمل ايه؟ انت مش عارف تقعد ايه؟ يوسوس له علشان ايه؟ عشان يمنعه عن صفة الكمال اللي هو متبادل، لان كل واحد مش عايز حد احسن منه. اشمعنى انت يعني اللي ينتك ربنا كده وبتصلي وبتعمل ومش عارف ايه، ما انش قادر اعمل زيك يا اخي، او ما اعمل ايه؟ او ما شدك ليه؟ يبقى لك صفة تميز، ما يبقى لك صفة. ولذلك الذي يوسوس في اذن الانسان اول فطمة للانسان انه يتنبه الى انه بيكرهه ومش عايز يتميز عليه، تقوم ديا تعمل عنده لجب في عناده بيكرهني. انا بروح للدرس وباخد كتبي واقعد اسمع المثال، يقعد ينفذ يقول لي شيخ انا يلهين عن مين؟ يلهين عن المدرس. اقوم انا اقول الله، وبين الروايه كده اللي بيمنعني ليه عن الخير دي؟ الراجل بيكرهني، هو مفهمك انه عايز تبقى زيه، تقول له لا ده هو بيكرهني مش عايز يبقى متميز. ايه؟ متميز عليه. يبقى اذا الكافرون الذين يصادمون دعوة الرسل هؤلاء لم يقدروا على أنفسهم ليلتزموا كما يلتزم المؤمن، فلا أقل من أنهم إيه؟ يحولوا بين المؤمن وبين المنهج الجديد اللي هو مش قادرين عليه دي. فيقولوا إيه؟ يوسوسون. وإن الشياطين من الإنس والجن ليوحون إلى إيه؟ إلى أوليائه. الله. يبقى إذا ما دام المسألة بالشكل ده، يبقى إذا الرسول حينما يجيء يبقى في ضرورة جاءت به. وما هي الضرورة اللي خلته يجي؟ أم قال لك انطماس معالم المنهج عند المرسل إليهم. الله سبحانه وتعالى يقدر في خلقه غفلة وسهوا، وبعد ذلك يتركها شوية شوية شوية شوية. الإنسي قال لك طالما موجود في النفس البشرية رابع يوم ليش الرسل ما تدخلش؟ ليه؟ لأن الإنسان يعمل المعصية بعدين يندم لأعماله ويرجع يعمل إيه؟ الطاعة. يبقى ده لسه في النفس الإيه؟ اللوامة. طب استشرى بقى وخد عليها بقى. طب قال لك انتقل في النفس الأمارة. يبقى النفس اللوامة إيه؟ تستيقظ مرة فتطيع، تسعى مرة فتعصي، لكنها لما تستيقظ ثاني تزعل اللي قصدك، تقوم تلوم نفسك. أدي أول مرحلة. النفس الأمارة بالسوء ما استيقظتش ابدا، كل اماره مش امره. يبقى ربنا ادالنا ايه؟ فسحت النفس امره بالسوء، انما جاب في اماره قال هي دي زوجتها بقى خلاص. نقوم نعمل ايه؟ طب قال لك نجي للمجتمع. المجتمع اللي انت عايش فيه ساعه ما يشوف واحد نفسه اماره بالسوء نقوم يعمل ايه؟ يقف منه موقف الرابع والايه؟ والمنبه الى المعروف فتقبل عليه والى المنكر فتبتعد عنه، اللي هي الامر بالمعروف والايه. وتلك هي ميزه الخيريه، كنتم خير ايه؟ اخريه للناس، تامرون بالمعروف وتنهون عن الايه؟ عن المنكر. طب فاذا انطمس المجتمع ولم يعد فيه امر بمعروف ولا نهي عن منكر، يقول والله استفرغنا المناعة الشخصية في النفس اللوامة واستنفذنا المناعة الجماعية في النفس اللي ايه؟ الآمرة بالمعروف وبالنهي عن المنكر، لأن النفس بقت أمارة بالسوء، فلم يبقى إلا أن تتدخل السماء بإيقاظ جديد برسول جديد. لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من شرفها عند ربها وشرفها برسولها أن الله لم يمنع فيها من يأمر بمعروف وينهى عن منكر، ولذلك لا يجيء رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهي أمة إيه؟ مأمونة. لكن لازم في الأمة اللي فيها المناعة الجماعية اللي هي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تكون إيه؟ لها وعي إيماني، تفهم عن الله جيدا، ومذكرة الإيضاح التفسيرية من رسول الله قال إيه؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع يبقى إذن قدر المشرع عدم الاستطاعة، قدر المشرع عدم إيه؟ وما دام المشرع قد قدر عدم الاستطاعة فكأنه جعل لكل خطوة من أمر بمعروف ونهي عن منكر نجام. متى اغيره بيدي؟ في من ولايتي علي. ابن عمل حاجه اضربه وكسر منه كسرفان واقطع الكوتشينه وامنع منه اللي مش عارف ايه، ابني بضربه يبقى ليا استطاعه ولا لا؟ انما مش ابني لا املك فيه هذا، يمكن يرد علي ويضربني ويعمل لي مش عارف ايه. اما اعمل ايه؟ بالاسلوب الجميل الاسلوب الحسن. ادي فمن لم يستطع، والثاني ايه؟ فبلسانه، بلسانه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والنور، ادعو الى سبيل ربك على بصيره. ولكننا نجد الدعاء الذين يدعون الله ويدعونه يدعون على غير بصيره، ويحاولون ان ينفذوا في مجال قول الرسول فمن لم يستطع. عايزين على الله ايه؟ استطاعة. نقول لا، الرسول قال فمن لم يستطع يبقى لها مجال، وقال فبالتالي يبقى لها مجال. وبعدين جاب المجال الميوس الاخلاق، افرض انك بتفتحه وبيتنح وهيقل ادبه عليك ويعمل لك مظاهره وشغلانه، ثم تقول انا غير بقلبي. برضه عدم فهم في التغيير بالقلب، الناس يظنون. يبقى اول مرحله ايه؟ ان تدعو الى الله على بصيره، وتدعو من لك ولاية عليه، لان سرت بايدك خلاص. طب واللي ملوك في ولاية عليه؟ بلسانة الجميل. يبقى على بصيرة اولا، وبعدين بحكمته. ليه؟ قال لك لانك انت تريد ان تستقطب المنحرف الى جهة الاعتدال. ما تجمعش عليه شرين، الشر الاول انك تخرجه عما ألف، الشر الثاني انك تخرجه عما ألف بما يكره. انت لازم تاخده ويكتب على الارض. طب فمن لم يستطع؟ برضه ما يجيبش عليه. قال فبايه؟ برضه هنا جهل في المستوى في قلبه دي. يبقى ان كان هناك جهل في من يتصرف ليدعو بغير على غير بصيره، او يدعو في غير الاستطاعه بالقهر والغلب، يقول له انت مش فاهم، والجمهور اللي انت بتعامله برضه مش فاهم. فالمسألة عامة فيك وفيه. ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى صنع في النفس الإيمانية مناعة ذاتية تسول له نفسها المعصية، ثم يؤوب إلى ربه فيندم. تلك هي النفس اللوامة، أول مرحلة. وبعد ذلك قد تستشري في المعصية فتكون نفسا أمارة، لكن المجتمع هو الذي يعدل هذه النفس الأمارة. فإذا فسد المجتمع أيضا لا بد من رسالة جديدة بمعجزة جديدة لتوقظ الناس إيقاظا قطريا إلى منهج الله في السماء. قلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما أعطى للأمة خيرية علل الخيرية بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وقلنا إن الله ضمن لأمة محمد أن لا تخلو من هذه الطائفة التي تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر، ولكن للأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر مراحل حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستطاعة وعدم الاستطاعة. فقلنا يستطيع مع من له ولاية أن يغير بيده، ويستطيع من له إقناع بالأسلوب الجميل الحلو أن يقنع. فإذا لم يستطع يبقى في مرحلة ثالثة. إيه المرحلة الثالثة؟ فبقلبه، أي كي يغير المنكر بإيه؟ بقلبه. الناس تفهم أن تغيير المنكر بالقلب أن تقول اللهم إن هذا منكر لا يرضيك، تقول تغيرت بلسانك، ده هو عايز تغيير بإيه؟ بقلبك. ما تقولش كلمة من تخرج من أفواههم، احنا عايزينها من هنا. طب وازاي بقى نغير بالقالب؟ ثم قال لك أن يكون قالبك اللي هو المجد أهو في حركته تابع لما تعتقده في قلبك. هذا التغيير بالقلب. ازاي؟ ثم قال لك واحد في المعصية وشرد فيها واستشرى، وما انتش قادر عليه لا بإيدك في استطاعتك ولا بلسانك بيسمع لك أو بتقدر عليه، تقول تغير بقلبك. ودي حته مش عايز منك مشقه. ادي معنى كلمه اربعه الايمان، لان ده حاجه ما تطلبش. اللي بتغير بايدك بتضرب وبتعمل، اللي بتغير بلسانك بتقعد تنصح وتنبح قلبك، دي مش عايزه منك حاجه ابدا. ايه هي؟ قال لك ان تكون سلبيا بالنسبه لك، ويكون القلب بقالب بتاعك تبع لقلبك، مش انت كاره عمل وعمل ومنكر. اياك ان تجامله، اياك ان تعزيه ان، او تهنئه ان، او تأخذ بيده ان، اعزله عن مجتمعك. هذا هو التغيير والقلب. فاذا عزلته عن مجتمعك فقط وحده. هل النبي وضع عمل صنع سجنا للمسلمين؟ ما صنعش. ما العمل ايه؟ القوانين تسجم المجرم عن المجتمع، ولكن رسول الله سجن المجتمع عن المجرم. قال له اوعى تكلمه، اوعى تتعامل وياه. حتى دخل في بيته وقال لي لما اوعى تخليه يجي جنبك. الله، هو يجي مثلا لما يجي عبد الملك حدثت يقول ايه؟ وبعدين تصورت الحديقة على ابن عم لي وقلت أتعلم أني أحب رسول الله فلم يرد علي. أتعلم أني أحب رسول الله؟ قال لا أعرف. ابن عم وبيته حتى الست الكبيرة قالت يا رسول الله ده فلان ده اللي انت قلت انقطعه ليس له إلا كهبة الثوب، يعني ما عندوش التي معلش اخدميه ولكن لا يقربك. شوف الأوامر. يبقى مش سجن المجرم على المجتمع، سجن المجتمع عن المجرم. سجن المجتمع عن المجرم. يبقى المجتمع هو اللي حامل، المجتمع اللي انت شايفه ده كله هو اللي حامل اسم الجريمه اللي البلد عايشه فيها الان. ليه؟ اتظنون ان منزلا من المنازل لا يعلم من الارهابيه فيه؟ بقى المنزل اللي انت ساكن فيه ما يعرفش ان ده ارهابي؟ الشارع ما يعرفش؟ الحي ما يعرفش؟ التجار اللي بيعاملهم ما يعرفوش؟ الواحد منهم ذهب إلي وقال له أعطني، فقال له ما عنديش. الواحد سلم عليه فقال لا أسلم عليك. ده الدليل. لازم الناس دي عارفة وعمالة متسترة. يبقى المجتمع إرهابي أكثر من الإرهابيين. إنما كل واحد ما هوش عايز يدور ينصحه يقول له يا شيخ مس يا شيخ مس يبقى ينصحه. ولذلك أحسن النصح او احسن مقابله الجريمه ايه؟ قبل ما تتكلم عن المجرم اتكلم معه. اللي انت شايفه شاب كده تقول تعالى يا اخي انا بتغلب النفضه وعارف انك بتعمل كذا بتعمل كذا بتعمل كذا وانا ما يخلصنيش مجتمع يبقى بالشكل ده، ولا يخلصنيش ان اعرفك، ولا يخلص ان انا قطعك، ولا يخلص. قبل ما تتكلم عن واحد لازم تتكلم معاه. ولذلك شوف الرسول احسن كلمه قالها عند سلطان جائر، مش كلمات على سلطان جائر ونقعد بقى نشدنا ونقول ايه ونعمل ايه سلطان، لا وروح واذنه الاول قول له انت بتعمل كذا وكذا وكذا وكذا، يعلم انك لا تريد ان تشهر به وانك مخلص في تريد ان ترده الى الجده، يوم يقبل منك على الاقل ما يضرش. انما اتتنا ايه؟ اننا نشدنا على الايه؟ حتى نحمل الشيء الصدق الف قضيه كذب ثانيه. كذب بيقول دي كذب ودي كذب ودي كذب ودي كذب ودي كذب، ويمكن كراهيتنا للناس هي اللي بتخلينا نعمل ايه. ولذلك الشاعر العربي وضع المناعه قال لك اوعى الناس. ليه؟ ان يعلموا الخير اخفوه، وان علموا شرا اذاعوا، وان لم يعلموا كذبوا. يقولوا كذب بقى. فإذا الناس لا يفهمون التغيير بقلبه، التغيير بالقلب أن يكون قالبك تبعا لقلبك. ودي مش هتكلفك حاجة. احنا قلنا التغيير باليد يتطلب منك مشقة ولا لا؟ والتغيير باللسان يتطلب منك أكيد ما يتطلبش منك حاجة. يعني مسألة بقى للضعيف يعملها. دي نهاية الناس عن المجتمع. ما دام المجرم يعزل عن مجتمعك ماذا يحدث؟ كل حاجة تنتهي. ليه؟ اللي بيخلي الإجرام يستشري في أي أمة أن الذي يجرم يخافه الضعاف فيتملكونه ويتوددون إليه عشان شر ما يصيبهمش. يوم هو يلاقي لما بقى مجرم وبيعرف يضرب نار وبيعرف يعمل مش عارف الناس خافت منه، من يستشري في الجريمة ولا لا؟ لا، ما تعملوش كده. يعزله عن حياته. ساعة ما تعزله عن حياتك يسقط وحده. ولذلك السبب في ان دية القتل خطأ على مين؟ ده مش على الجاني، تعالى العاقلة على عرفه. ليه على عرفه؟ قال لك لان لما اكون في عيلة كده واشوف ان واحد هيستشري في جريمة اضربني على ايده، لان لما يعمل حاجة اللي حغرم تعالى يا ابني. يبقى المجتمع يفيدني ولا لا؟ يبقى اذا المجتمع اللي احنا عايشين فيه لابد ان يراجع نفسه، ولا بد ان يراجع فهمه في قوله فليغيره بقلبه. يبقى لازم يعرف تغيير القلب ده، ما تستمرش التغيير القلب ده ما يستمرش اسبوع وتفتكر كله مفهوم الكلام. الذين يصادمون منهج الله، الله يريد الخير لخلقه ويريد الخير بخير لا ينتفع هو به، هو صاحب الخير. احنا قلنا عبادتنا كلنا على قلب رجل واحد، مش هتزيدش ملك الله فيه. ليه؟ ما زادش في ملك الله حاجه بمجرد مصالح انسان. طيب يبقى هو لما بيأمرني بالخير لا يعود علي، ادي واحد. ثانيا انه يعلم ما يصلح، ادي ثاني. ليه؟ لان احنا قلنا زمان ان صانع الاله من البشر قبل ان يصنعها حدد مهمتها. شاف الست بتقعد على الطشت كده وتتعب في دعكة الواسعة، اقول له اخر وكم فم وكم مش عارف ايه، قال بدنا نريح الست دي وبدل هي ما بتحرك. ما هو معنى تحريك كده يعني ايه؟ عايزين نخلي السائل اللي في الصابون يتغلغل في القماش، يوم هو بيتغلغل هي تطلع الواسعة. قال طب انا خلي الحركة دي تتعمل آلية بحديدة كده تقعد تك تك تك ونريح الست دي. يبقى قبل ما يعمل الغسالة عمل ايه؟ حدد غايتها. طب الغسالة دي هتركب على مواعيد على قد ايه يعني؟ فولت اللي بيقول او فولت كذا او فولت كذا او فولت كذا. طب ولما تعطل بكذا نعمل كذا او نوجه للمهندس. الله، اذا صانع الآلة من البشر هو الذي يحدد مهمة الصنعة. مش عمل لك حاجة كده وقال لك يبقى فكر كده شوف هتنفع في ايه بقى اعمل. لا، ده عمل دي غسالة وده بوتجاز ودي ثلاجة وده تلفزيون وده راديو وده مسجل، كل حاجة عاملها غاية. طب من الذي خلق الإنسان؟ يبقى هو اللي يحدد مهمته. فشل العالم كله أن الله خلق ويريدون أن يضع خلقه كتالوج لنفسهم من عنده. نقول له لا، صانع الصنعة هو الذي يضع له الكتالوج، افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى أول خيبة إيه؟ ان احنا بنحدد مهمتنا، نقول له انت من الصانع اللي يحدد المهمة ايه؟ الصانع. ولذلك قبل ما يخلقك يحدد مهمتك. اقرأ ان شئت قول الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن، خلاص، علم القرآن، خلق الانسان علمه البيان. يبقى قبل كده جاب القرآن والمنهج قبل ما يخلقك، حدد لك المهمة قبل ما يخلق، كما يصنع الصانع الآن يحدد المهمة قبل أن إيه؟ وبعدين إذا حصل عطب في الآلة بتوجهها لمين؟ للصانع، للمهندس اللي بارسها، قال له النبي قال فردوه إلى الله. يبقى الله يحدد المهمة لأنه هو الذي خلق، ويحدد قانون صيانته افعل ولا تفعل لأنه هو الذي صنع ألا يعلم من خلق. يبقى الغلط إيه أولا؟ من المجتمع البشري أنه يريد أن يحدد مهمة الإنسان مع أنه لم يخلقه. أدي واحدة. ثانيا أنه لما بيفسد المجتمع عايز يعمل له قوانين إصلاحية من عنده. وهل الله تركك أيها الإنسان بدون كتالوج؟ ده كان يعمل لك منهج. والمنهج ده إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان لما تعز عليه شيء يروح للصالح. إذا حجبه أمر قام إلى الصلاة. حجبه يعني أمر خرج عن أسبابه. يروح لمين؟ يقف امام الخالق. زي ما تفضل الصنعه للايه؟ للمهندس. يقول لك ده حاجه بس ده فلوس بتاع قد كده، ده تلك مش عارف ايه. والمهندس بيجيبها ماديه ولا مش ماديه؟ قال لك لان المهندس مادي. فبيصلح ماديا، يجيب سلكه، يجيب فلوس، يجيب مش عارف كده، لكن الله غيب فيصلح غيبا. تروح عند ربنا كده وتقف قدامه كده، هو اني ما تعرفش ربنا عمل فيك ايه؟ تطلع من سابح، تطلع مش عارف، تطلع شكله. اذا الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، وهو الذي حدد مهمة الانسان، وهو الذي وضع له قانون ايه؟ صيانته. وناس ينتفعون بالفساد، ينتفعون بالفساد، لأن معنى الفساد إيه؟ الفساد أساسه كله أن يحب كل إنسان أن يأخذ خير غيره بدون عمل منه، أو بتعبير أوضح شوية يريد أن يكون دمه من عرق غيره لا من عرقه. هذا الفساد. يبقى إذن الفساد يبقى لازم في ناس مستفيدين منه ولا مش مستفيدين؟ المستفيد ده لما يجي واحد عشان يعدل ميزان الكون من الله الرسول يجي عشان يعدل ميزان الكون يكرهوه ولا ما يكرهوش؟ هيبوظ، لأن المفسدين هم اللي يزعلوا من المصلحين، لأنه هيفوت عليه الإيه؟ هيفوت عليه فرصة المكان، يقوموا دول اللي يقفوا أمام الإيه؟ أمام الدعوة. الله سبحانه وتعالى بين لنا في موكب الرسل كله إن ما فيش أبدا ناس صادموا منهج الله وانتصروا على رسول الله، مش ممكن، وإلا يبقى ربنا جايبه ويضحك عليهم ولا إيه؟ ده لازم جايبه وإن عندنا لهم الإيه؟ لهم الإيه؟ الغالبون. يبقى هنا بقى الله يريد استقامة على منهج، والمفسدون يريدون انحرافا عن الإيه؟ عن المنهج. ولذلك يقول الله في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما، اللي جرى يجيب لي التواء بس في كده ولا كده، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما هو صراط واحد، ما قالش ما تتبعش الصراط المخالف، قال لك ده سبل متعدده، ده كل واحد بقى له سبيل ايه؟ سبيل فساد، فما تتخيلش. ولذلك النبي خط خط مستقيم كده، قال هذا ايه؟ صراط. لو انا عمل شويه خطوط كده قال دي انتبه، وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الايه؟ السبل. تعالى بقى انت كمهندس وخطط من بلد الى بلد وخد الطريق الى مستقيم وشوف الطرق التانيه اللي تودي للبلد دي تلف قد ايه؟ انجز في البدايه وانحرفت سمت واحد على ما تروح للبلد الثانية تلاقيها كيلو مترات تلاقيها ايه؟ يبقى السبل هتعمل ايه؟ هتوسع عليك المسافة. ده كلام ده ان وصلت يبقى فيه ايه؟ لكن الصراط ايه؟ ولذلك يقول الهندسة اللي تعلمناها الخط المستقيم اكثر ايه؟ طريق بين ايه؟ بين نقطتين، لا تلفش لا كده ولا كده. ولذلك ايه؟ يقول لك تعالى لي دوري، مش احنا بنقول لبعض كده؟ تعالى دغري كده، هات من الاخر وتعالى دغري ولا تلف لا كده ولا كده. ده اللي بيحصل. فهو ربنا بيقول في فاتبعوه ولا تتبعوا الايه؟ كل واحد له في الفساد غايه، واحد فساده في المراه، واحد فساده في المال، واحد فساده في الجاه، واحد فساده في ان الناس تقعد تكبروا كده وتعملوا مش عارف ايه، كل واحد له ايه؟ كل واحد له فساد، انما طريق ربنا ايه؟ ربنا طريقه ايه؟ واحد. فلما يجي بقى ربنا بيدعو الى الخير الناس المستفيدين من الفساد يعملوا ايه؟ يقفوا يصدموا بقى. الله يقول الرسول اول مراتب التقوى ان تتقي الله وحده وان لا تطع الكافرين والمنافقين، لان دول عايزين يلهوك على طريقهم والله يريدك للخير وهؤلاء يريدونك للايه؟ للشر. طبعا ولا تطع الكافرين والمنافقين، يبقى معناه النبي أصلاً غير الكافرين والمنافقين، غيرهم أطيعهم، اللطيف، واحد عنده مشورة كويسة، إيه؟ خذ فيها، ما دام ليس لله فيها أمر، والحق ابن المنذر قال إيه؟ لما جم في بدر، لما جم ينزلوا في مكان والماء بعيد كده، قال له لا، هذا منزل أنزلته الله، إن كان منزل أنزلته الله يبقى له علم فوق علمنا بقى، ما نتكلمش، وإزاي يقول لك لا اجتهاد مع النص. خلاص؟ أم هو الحرب والمكيدة؟ النبي قال له الحرب والمكيدة، قال لا، احنا نعمل كذا ونفعل كذا ونخليهم كده على فين يعملوا ايه؟ سمع كلامه ولا لا؟ سماني خالصي. قال له احنا كنا في أمة لما نعمل للناس يهاجمونا نقوم نخربق حوالينا. يبقى لما حين يقول الله ولا تطع الكافرين والمنافقين فتح الباب لأن يطيع المؤمنين المشركين بالنصح وبالخير. بس خد بالك بقى في الوالي مش هيعرف كل حاجه، الوالي ما بيعملش الا لانه يرقب من يعمل، ادي مهمه الوالي، انما ما يعملش هو، يرقبه ايه؟ من يعمل، كله متتبع لكل واحد. كان فيه واحد له ضيعه في الشرقيه من الأمراء بتوع زمان. وبعدين راح يزورها فركبوه المطية وقعد يمشي في الزرعة، أم لقى قناة فيها ماء، والقناة اللي فيها الماء دي انكسرت أو انفتحت على أرض مروية، فما لسه إيه الخول ماشي وياه ماسك زمام الليل. فالخول ساعة ما شاف الستة دي ومتشمر بالأسطان بتاعه والخول بقى، ونزل في القناية ويجيب طين وإيه ويصدق. فلما راح المكتب بعالي قال له أنا استغنيت عن خدمتك، لأن أنا ما جبتكش لتعمل، أنا جبتك لتدير من يعمل، أنت ما تنفعش. ولذلك لما سأل حكم يعمل في حاجة قال له مالك دي راقب من يعمل، إزاي زمان كنا بنعمل طعمية وبنعمل سمك مشوي كده، فات كل ده راقب أنت من يعمل، واللي يخالف إيه اطلع لأبته. الحق سبحانه وتعالى يريد ان هو ما يمنعش عن الرسول نصح الناصحين ولا اشارة المرسلين. ولكن الناس اختلفوا، هل استشارة الحاكم ملزمة ولا غير ملزمة؟ نقول نشوف القرآن قال ايه، وشاورهم في الامر، ما قالش فاذا عزموا فتوكل على الله، فاذا عزمت انت، فإذا يبقى أنت خدت آراء وآراء وآراء وبعدين أنت وقال لك تعالى بقى العالم المعاصر لما بيكون في حاجة بياخدوا فيها الآراء، الجانب اللي فيه الرئيس هو اللي بيرجح ولا لا؟ أنت تخليه الجانب اللي فيه الرئيس يرجح، ما تبقاش ملزمة إنما تنير له الطريق. ليه؟ قال لك لأن الحيثية أنك انتخبته أولا إماما، فحيثية انتخابه إمام تشهد له بأن له تفوق، وما دام له تفوق يبقى هو اللي يرجح، وهو اللي ايه؟ هو اللي يرجح الكفر. لكن هناك فرق بين مشورة وبين تفويض في عمل. ساعة رئيس الدولة ما يعين هيئة عشان تدرس كذا أو تعمل كذا، تبقى هي صاحبة الرأي والكلمة ولهم دعوة به، وإزاي تعرض عليه وروح ايه؟ ما ليه؟ لأنها فوضت في هذا الأمر، مش مشورة بقى، يبقى المشورة فيها تفويض. بس بنعرف المسألة. ولذلك يقول الله إيه وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. الناس الذين عضوا بالحاكمين يقول لك لا لازم نلزمهم. طب يا سيدي 20 هيقعدوا بنستشير ناخد رأي مين؟ ده له رأي وده له رأي، ناخد رأي مين؟ قال لك بقى يبقى نشوف الاختراع والأغلبية. قال لك الأغلبية إذا تشاور هيبقى الجانب اللي في الرئيس، يبقى اختيارك له نائبا اوليا ترجيح له بان يكون مرجحا، خلاص. لكن اذا فوض يبقى ملزم بقى، اذا ايه فوض يبقى ايه المشوره بتاعه، ما تبقاش مشوره بقى، يبقى اسمها تفويض دعامه، زي ما يعمل ديوان المحاسبه، زي ما يعمل الموظفين، زي ما يعمل وزاره، يبقى ايه. هل الوزير لما بيقعد يعمل القرارات بتاعته او اي مدير في عمل بياخد رئيس الراي الجمهوريه ولا بالقانون الذي وضعه الرئيس هو وصف عليه وبيمثل ايه يبشر أمور. الرسول صلى الله عليه وسلم شاور في غزوة أحد، فقالوا له إيه؟ أشاروا عليه بإيه؟ قالوا نخرج. قال لا ما نخرجش، لأن الناس يحاربوا خارج بلادهم بينهزموا. قالوا لا نخرج، وإزاي العنجهية بقى والشباب والبتاع إيه؟ لما راحوا والنبي أشار وعمل، وبعدين رجعوا لشورة النبي، سأل ما كان لنبي الله سلامته أن يرجع، ما دام لبست للحرب خلاص نسأت النبي، أنا ما كنتش هتوقف على إن أنا أقعد، لا خلاص بقى. وراح وأشار عليهم على الجماعة الرومان، وحدث ما حدث، فقبل مشورتهم فانهزم المسلمون، وأبو بكر لم يقبل مشورتهم فانتصر المسلمون في حرب الردة. مش هم أشار لهم يعني أهلك؟ قال والله أنا حاسبهم ولو بالزر بالخطأ، ما فيش خالفهم، منتصر ولا ما انتصرش؟ والجدة انتهت ولا لا؟ إذا فالرسول قبل المشورة فانتهت بالخير، وأبو بكر لم يقبل فانتهت بالنجاح. إذا فاجعلوا المسألة بتاعت اختيار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مرجحا في أن يأخذ الآراء، وبعد ذلك إيه؟ إلى التجربة. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت أي أنت تتوكل على ايه؟ تتوكل على الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين. طيب احنا عندنا بقى كلمة كافرين وكلمة منافقين وكلمة مؤمنين وكلمة جاحدين، كلمة أمور لها اصطلاحات. أولا، ما هو الإيمان؟ وما هو الكفر؟ وما هو النفاق؟ وما هو الزهد؟ الإنسان له قلب يحمل النوايا، وله قالب يعبر عن النوايا. إن الكلام لفي الإيه؟ لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فإن كانت القضية القلب مقتنع بها واللسان يقولها، يبقى ده الإيمان. يبقى الإيمان أن يوافق الإيه؟ قالبي النية بالقلب، يبقى ده إيمان. طيب، فإذا بس نزود حته بقى، مش ان يوافق القلب اللسان ويتفقوا على حاجه وبس ويكون حق ويكون ايه، يبقى ده اسمه ايه؟ فاذا وافق القلب اللسان بس في باطل، يبقى كفر. ولذلك الكافر كان منطقيا مع نفسه، انما مش منطقي مع الحق. منطقي مع نفسه ليه؟ لانه هو جحد بقلبه وجحد بلسانه، يبقى مش مخالفة بس ما تضيفش الحق. يبقى الكافر أحسن من المنافق، لأن المنافق تناقض في نفسه، أضمر بقلبه كفرا وأعلن على لسانه إيمانا. ولذلك أدي سبب أن المنافقين في الدرك الأسفل. ليه؟ لأنهم شر من مين؟ شر من الكافر. يعني الكافر له تعرف إيه؟ ولذلك حينما طلب رسول الله من القوم ان يقولوا لا اله الا الله وان يعبدوه وحده، ان كانوا فاهمين انها كلمه تتقال كانوا قالوها وفضوا، انما هم عارفين مطلوب الكلمه ايه ولذلك ما قالوهاش. يبقى عدم قولها دليل على فهمها ولا مش دليل على انهم فاهمين لا اله الا الله؟ ما فيش متصرف ولا امر ولا نهي الا مين؟ ما فيش كله الله. يبقى ما نديش الاله لانهم فاهمينها، لانهم ايه؟ فاهمينها. المنافق كده متناقض، قال بلسانه وايه؟ وقلبه مش كويس. طب والجاحد ايه؟ قال لك الجاحد هو مقتنع بنفسه انه مش قادر يقول الكلمه، مقتنع. يبقى ضد الايه؟ ضد المنافق. ضد، يبقى عندنا دلوقتي ايه؟ مؤمن وكافر ومنافق. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. لما قال المطاف بينهم في الجدل مع رسول الله قالوا ايه؟ اللهم ان كان هذا هو الحق فامطر علينا حجاره من السماء. طب ما يقولوش ان كان هو الحق بيهدينا له، لا، عشان يقول لك على غباء الحكم. ان كان الحق اهدينا له، لا، قال لك مش عايزين. وما قالوش بعد ما قالوا في القران ده سحر واساطير الاولين ويعلموا بشر ويقالوا كل الكلام ده في القران، وبعدين من الاخر قالوا ايه؟ الكلم فيه منهم. فقالوا ايه؟ لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. فكان القران ده ايه؟ القران ده حلو قوي. القران حلو، بس مين نزل على اليهود؟ يبقى سبتوا الموضوع خالص. سبتوا الايه؟ سبتوا الموضوع. قال انتم امنتم بمحمد، وبعدين امنتم بالقران على خطا محمد، ولا تؤمنون بالقران عشان تؤمنوا بمحمد؟ طب الاسلام صاح الصيحه الاولى في اذن كفار قريش اللي لهم السياده في الجزيره، اللي ما كانش حد يقدر يثني عليهم كلمه في اقصى الجزيره. ليه؟ يعملوا قوافلهم تروح للتجاره في الجنوب وفي الشمال، ولا حد يقدر يتعرض له، لان لهم مسجد. اللي هيقول لهم هنا، اللي هيعمل كل حاجه بره يجيبوا هنا ايه؟ يقطعوا لها مهابة. الإسلام حصلت صرخته في أذن هؤلاء السادة. ما راحش استضعف شوية ناس منهم في سيادة وقعدوا يقول لهم آمنوا ولا بجوم في مين؟ في سادة الجزيرة. لكن الله لم يشأ أن ينصر الإسلام في مكة، لأنه لو انتصر الإسلام في مكة يمكن يقال قوم من قريش تعصبوا لواحد منهم ليسودوا به العالم زي ما سادوا الجزيرة، والدار كانوا كنت عايز ملك مملكتك بس تسيبني من الحكايه دي. قالوا كده ان كنت عايز وان كنت عايز وان كنت عايز ولا قال له الشمس والقمر اللي قال له الكلام اللي قاله ده. فلا شاء الله ان تكون الصرخه المزلزله الاولى في اذن الساده الكبار اللي ما حدش قادر يثني عليهم كلمه. ولكن نصرة الدين وانطلاق الدين لم يكن في مكه وانما جاء في المدينه. احنا قلنا زمان لتعلم الدنيا كلها ان الايمان بمحمد هو الذي خلق العصبيه لمحمد، وليست العصبيه لمحمد هي التي خلقت الايمان بمحمد. يبقى اذا لازم نيجي من حته ثانيه. من ايه؟ من حته ثانيه. ولا تطع الكافرين والمنافقين. بس طب غيرهم؟ غيرهم ما يكونش له امر يطاع. والمؤمن يبقى له امر لما يقول له اعمل كذب ينسى. ده ليه؟ لانه يعني بيتلقى الامر من مين؟ ولذلك من الخطا يقول لك يا اخي النبي عمل كذا وعمل كذا، ليه ما كانش صح؟ يقول له يا سلام انت عملت نفسك الميزان على محمد بن عبد الله؟ ده الاصل في محمد انه الميزان. تقول ازاي عمل الكلام؟ يقول لك ازاي عدل؟ مش عارف ازاي، مش عارف الجواب، مش عارف ايه؟ الله انت اللي بتحاكمه؟ طب ايه رايك بقى؟ هو عمل كده وربنا ما نزعوش من الرساله واقاله، ما اقالوش. يبقى ربنا راضيها وعاملها ولا لا؟ يبقى ربنا ما تعملش نفسك انت مقياس على مين؟ لان الاصل ان هو الايه؟ تبقى تسال فعل او لم يفعل. ولذلك كان ابو بكر الصديق عشان كده قالوا له ان صاحبك يحدثنا انه اتى مش عارف بيت المقدس. قال ان كان قال فقد صدق. يبقى هي دي الايه؟ يبقى انا ما اعملش حكم عندي وبعدين اقول ازاي النبي خالف الحكايه دي؟ ازاي يعني يحكم لي؟ قال ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما. العلم غير الحكمه. العلم ان تعلم القضايا، انما الحكمه ان توظف القضايا في اماكنها. يبقى عايزين علم وايه؟ عايزين علم وحكمه. ولذلك هناك ان خير من استاذنت الايه؟ قوي امين. يمكن قوي خان يبقى قوته لنفسه. خلاص؟ يمكن امين انما ضعيف. ولذلك لما واحد يشير واحد يقول له انا كنت رجل تعبان ويوم يا امير المؤمنين. ده امير المؤمنين بيقول. قال له ايه؟ قال له لما استعملت عليهم القوي يفجروه، يقول ده فاجر وابني. واستعملت عليهم الضعيف يعني يركبوه. قال لما اقول لك استعمل عليه من قوي فلك قوته وعليه فجوره. قال له والله ما دام في انتهى ما يروح علمته. ان الله كان عليما ومع العلم ايه؟ ومع العلم حكمه تضع الشيء في موضعه. يبقى اذا العلم يعطيك قضايا الخير كلها، لكن الحكمة أن تضع كل قضية في إيه؟ في مكانها. واتبع ما يوحى إليك. قال له بقى في أمر ولا تطع. ليه؟ قال لك ولا تطع دي بين أمرين. الأمر الأول اتق الله، والأمر الثاني واتبع ما يوحى إليك، وبينهما إيه؟ ولا تطع. يبقى فيه نهي بين إيه؟ بين امرين. قال لك لاني ما يمكنش الا كده، لانك اذا اتقيت ما هتقول منهج الحق، ومنهج الحق ده هيؤذي مين؟ المستفيدين من الفساد والباطل. يقوموا هيجوا بقى يجنوا على ودنك، تقوم انت تعمل ايه؟ ترد نفسك الى ايه؟ ان تتبع ايه؟ ما يوحى اليك، واتبع ما يوحى اليك من ربك. احنا قلنا زمان ما يوحى الوحي اعلام بخطائل. يعني نقول في الواحد كلام واضح كده ما يبقاش واحد. لكن مثلا غمزت له كده بعينك، عملت له كده شاور يعني هات للناس دي تحيه، عملت له شاور يعني عايزين الناس تقول لي وصلت من غير ما تتكلم. يبقى الوحي ايه؟ اعلام بخفاء. اعلام بخفاء. مثلا اعلام بخفاء لله فيه مسائل كثيره مع كل خلقه. يوحي الى الجماد، لأنه هو القادر على أن يخاطب الزمان. يومئذ تحدث إيه؟ بأن ربك أوحى لأرض الأجر. طب ويوحي للإيه؟ للنحل. الله ويوحي إلى غير رسول. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي بإيه؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. لكن الوحي بقى الصح اللي هو بقى اسم الوحي اللي خد الاسم ده كله، الوحي من الله لرسوله المرسل من جهته، وله طرق متعددة. مرة يجي بنفسه في الروح كده، ومرة يجي بكلام ما اسمعش ما يشوفش من الطرق، ومرة يجي بواسطة رأيه. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحده أو من ورائه أن يرسل رسولا. اللي هو مين؟ القرآن صرت بأن يرسل رسولا، ما ثبتش لا بالإلهام ولا بالكلام وراء غير كده، إنما ثبت بإيه؟ برسول. ليه؟ لما قال لك لأن الرسول لما يجي، الرسول ملك، والملك له طبيعة تكوينية خاصة، يرانا ولا نراه. فإذا التقى الرسول الملك بمحمد البشري، والبشرية لها نظام، فحين يلتقي الرسول البشري بالملك حاجة من اثنين: يا يرفع الله مستوى الرسول إلى مرتبة ملكية بحيث يستقبل، أو ينزل الرسول إلى مرتبة بشرية بحيث إيه؟ يلقن. ولذلك لما قال ده جبريل جاء يعلمكم ايه؟ كان بيتشكل بشكل ايه؟ بشكل بشكل. حينما ياتي اولا كان بيحدث للرسول رعبه قشعريره، يتصبب عرق، بلغ مني الجهل، لان التقاء ملكيه لمين؟ لبشريه، واول مره. ولذلك الله سبحانه وتعالى لطف بمحمد صلى الله عليه وسلم واداله هذا، وبعدين فطر الوحي عليه. ليه؟ قال لك لانه كان بيجهد اجهاد صعب لحد ما يقول زملوني بشروني، وان جبينه لا تفصد عرقا، وفضمني حتى بلغ مني الجهد، واذا احيى لي وهو قاعد حتريح واحد كده ما يطيقش يسير، ركبته تبقى تقيله اذا كان على دبه تأتيت تدبك به. فبالذلك بعدين قال ايه؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فكثر الوحي مدة ليه؟ عشان يهدأ من التعب، وتبقى له حلاوة ما أوحي إليه. يبقى حلاوة ما يوحى إليه تخليه يتشوق للوحي، ساعة يتشوق للوحي يبقى التعب ايه؟ لخير. ولذلك انت مثلا تشوف مثلا شجرة قطاع على جبل، تلتفت تلاقي بقى ناس شافت قطاعة كبيرة كده وقعد يتسلقوا الجبل، واحد وقع من التلت، واحد وقع من الربع، واحد متكسر، واحد ومع ذلك ايه؟ ليه؟ حلاوة دي خلت المشقة ايه؟ تهون. يبقى اذا لما يشعر الوحي النبي تبقى معه حلاوة ما اوحي، ويهدأ من التعب، يوم هو اللي يتشوق. اذا اتشوق يوم يسهل عليه الايه؟ الامر. وبعدين ايه قال لك؟ ولذلك قال لك ولا الاخره خير لك من الاولى. ووضعنا عنك ايه؟ الذي انقض ايه؟ الذي انقض ظهرك. حق سبحانه وتعالى لما يجي الملك يتصل بالرسول يبقى ده الوحي اللي هو على اصله. ما ثبتش القران لا بكلام من وراء حجاب، ادي واحده. ولم يثبت بانه يجيله كده بالخاطر في نفسه في الروح، بل في واحد ملك يجيله ايه؟ وكذلك اوحينا اليك روحا ايه؟ من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايه؟ ولا الايمان. واتبع ما يوحى اليك. وشوف بقى ده يوحى اليك من مين؟ من ربك. ما قالش من رب الخلق. هم رب الخلق صحيح، انما اذا كان هو رب سيد الخلق يبقى الخلق ايضا وربك وبيحبك وصنعت على عينه، يبقى هيحكي لك هيتصل بك إلا لكل خير لك ولأمتك. ولذلك تجد عجيب إن الذين كفروا بمحمد حينما فطر الوحي عن رسول الله وقعد مدة كده ما يقولش قرآن ولا يقول حاجة، والنبي زعلان إن الوحي انقطع عنه، يقوم يقول إيه؟ إن رب محمد قد قلاه. الله، طب اشمعنى دلوقتي عرفت إن محمد من رب بقى؟ بقى لما قلاه بقى له رب وآمنت بإنه رب، ولما كان بيود لأني ما فيش دلوقتي آمنت بإنه له رب، وكنت بتقول ده بيخرف وبيكذب وبيقول من عنده مش عارف، مش قالوا كده أساطير الأولين اكتسبها؟ واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. الله، خبير دي منتهى العلم الدقيق، ولذلك يقول لك هات أهل الخبرة مش أهل العلم السطحي. قال لك هنا خبير وهناك عليم وحكيم. قال لك عليم حكيم فيما يشرع، خبيرا بما ينتهي إليه أمرك مع التشريع استجابة أو رفضا. يبقى جايب الاثنين، عليم حكيم في ايه؟ فيما يشرع. وبعدين بقى مش هيسيب السرعه، هو خبير بما تصنع ولو كانت نوايا قلب. يبقى دي لحاجه ودي لايه؟ لحاجه. واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا. ومعنى خبير يعني ايه؟ لا يغيب عنه ايه؟ شيء. هناك في قول لقمان ايه قلناها هناك؟ يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله ايه خبير. يبقى الخبره تدي علم واسع او ما تفوتش عليه جزئيه خلاص، واللطف ان يتغلغل في الاشياء اللي انت تفتكر انها ما ايه. ولذلك احنا قلنا كل شيء ما يبقى لطيف له لطف يبقى عميق. وبعد ذلك إذا صدمت من خصومك وتأذبوا عليك أن ربك وراك، اوعى تفتكر حد إلا أنا. ليه؟ أم قال لك لأن دول خلقي وأنا اللي معطيهم الطاقات المفكرة والطاقات العاقلة والطاقات المتآمرة والطاقات الإيه؟ اللي بيبيتوها. سأنصرك عليهم في كل مرحلة من هذه المراحل، لن يقوى عليك مناظرة ولا جدلا. أدي واحدة جيهوا منك وعايزين يبيتوا لك عشان يضربوك ضرب رجل واحد عشان دمك يتفرق في القبائل، مش حصل في الهجرة؟ فخلتهم مسكين سيوفهم كده ووقفوا بالسيوف وجايين لمهمة صعبة زي دي ووقفوا يسخروا. شوف الخيبة. وبعدين يطلع من وراه وعلشان ما يقولوش ده هو اصلا ما بس جني ولا طلعش، يقوم يحط عليهم تراب عشان لما يصعوا له مين اللي حط التراب ده عليهم. يبقى لم ينجحوا مجاهرة ولم ينجحوا في خصومتك تبييتا، فشلت. ولم ينجحوا ان استخدموا الجن معاك. هقول لك برضه